Book 2 أربعة 4 في المدرسة In the school أين نحن؟ Where is ons? نحن في المدرسة Ons is op school عندنا صف Ons kry klas. هؤلاء هم التلاميذ. Daardie is die leerlinge. هذه هي المعلمة. Die is die onderwyser. هذا هو الفصل. Die is die klas. ماذا نعمل؟ Wat doen ons؟ نحن نتعلم. Ons leer. نحن نتعلم لغة. Ons leer 'n taal. أنا أتعلم الإنجليزية. Ek leer Engels. أنت تتعلم الإسبانية. Jy leer Spaans. هو يتعلم الألمانية. Hy leer Duits. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Ons leer Frans. أنتن تتعلمن الإيطالية. Julle leer Italiaans. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هل لير روسيس؟ تعلم اللغات شيء ممتع. تالير إس إنترسانت. نحن نريد أن نفهم الناس. أونس و مينس فرستان. نريد أن نتكلم مع الناس. Ons wil met mense praat.